السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وسلم. تحدثنا مع بعض في صيغة التمويل الإسلامي وهي صيغة المشاركة، وركزنا على أن المصرف الإسلامي عندما يتحدث عن صيغة المشاركة فإنما يعني مشاركة جديدة، وهي المشاركة المتناقضة أو المشاركة المنتهية بالتمليك. بما أن المشاركة المتناقضة أو المشاركة المنتهية بالتمليك هي نوع أو شكل جديد من الشركة لم يكن موجودا قديما في التراث الفقهي أو في التراث الإسلامي، لأن التراث الإسلامي زي ما حضراتكم عارفين في الشركة اللي احنا عارفينها اللي هي بتنتهي بقسمة الأرباح أو بقسمة الخسائر، ولا يوجد تمليك لأحد الطرفين أو لا يوجد تمليك من أحد الطرفين للآخر. أما المشاركة المتناقضة فهي الشكل الجديد الذي جمعت بين الشركة وبين التمليك. يعني نستطيع أن نقول إن الشركة المنتهية بالتمليك أو الشركة المتناقضة هي الشركة التي تجمع بين عقدين، الشركة اللي احنا عارفينها وكمان التمليك، لأن في واحد في الآخر بس هو اللي هيتملك إيه؟ هو اللي هيتملك المعقود عليه. طيب، أثر تمويل المشروعات عن طريق صيغة المشاركة. أثر تمويل المشروعات، يعني كنا احنا تحدثنا عن المشاركة، فالمشاركة دي هل فعلا تنفع في نعم؟ ده معهوش رقم، طب شوفوا مع الدكتور شوية كده. نتكلم عن أثر تمويل المشروعات عن طريق المشاركة يا جماعة، معناها ان احنا بنكلم المشاركة دي هتفيد بايه عندما تدعمها المصارف او عندما تنفذها او تعمل بها المصارف، هتفيد في ايه المشاركة دي، يعني ايه فوائد المشاركة بالنسبة للمصارف او بالنسبة للعملاء دي او دي. ده اسمه أثر تمويل المشروعات عن طريق عن طريق المشاركة. بيقولوا المشاركة دي هتفيد المصرف أو كفيلة بأن المصرف يجند كل خبرته الفنية حتى يستطيع أن يوظف أمواله في أحسن مجال من المجالات. يعني الفرق بين المشاركة في المصارف الإسلامية وبين التمويل بالفايدة في البنوك الربوية، إن البنوك الربوية مش هتبحث عن عقد من العقود ولا عن مجال من المجالات اللي هي تحط فيها فلوسها، ولا يبقى عندها مستشارين ولا خبراء في المجالات المختلفة من الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الهندسة أو التكنولوجيا، علشان تقول انا الفلوس دي هحطها في البند ده او في المجال ده علشان اربح اكتر او علشان ادعم المجتمع اكتر. ليه؟ لان البنوك الربوية ملهاش علاقة بمسألة التدعيم، لان هي بتاخد الفلوس منك مثلا وبتغذيها لغيرك، ونسبه الفايقة والفرق بين النسبتين في الاخر هو ربح الايه؟ ربح البنك. اذا البنك مش محتاج البنك ربا، ومش محتاج انه يشتغل فيها في مجالات او في انشطة تمويلية أو في أنشطة اقتصادية أو اجتماعية. إنما أما البنك الإسلامي أو المصرف الإسلامي يشتغل بالمشاركة هيعمل إيه؟ في واحد النهاردة بيحط فلوسه في أي حتة؟ مفيش حد بيحط فلوسه في أي حتة، يعني بيحط فلوس اللي بيحط جنيه النهاردة بيسأل أنا هحطه فين؟ وهيعود عليا بأنهي ربح؟ وبالتالي أما تيجي تطبق ده على مصرف، على بنك كبير واخد اموال من حضرتك ومن غيرك، ما يقدرش انه يحط فلوس في اي مكان. فده يخليه ايه؟ يخليه يجند خبرته الفنيه ويجحز عملاءه او موظفيه حتى يستطيع ان يصل الى افضل مجال من المجالات التي يضع امواله فيها. يبقى بالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل دعم او تدعيم من الناحيه الاجتماعيه لو شايف ان المشاريع الاجتماعيه هي الاولى، هيحصل تدعيم للنواحي الاقتصاديه لو هو شايف ان المشاريع الاقتصاديه هي الاولى، هيحصل تدعيم للتجاره لو هو شايف ان النواحي الماليه هي الاولى، هيحصل تدعيم للصحه لو شايف ان استثماره في النواحي الصحيه هو الاولى. يبقى نقدر نقول ان فايده عقد المشاركه بالنسبه للمصارف الاسلاميه هو اول حاجه ان يجند المصرف كل خبرته الفنيه للبحث عن افضل الانشطه الذي يستثمر فيها أمواله، وده يخلي البنك يبقى عنده خبراء في الزراعة، عنده خبراء في التجارة، عنده خبراء في التكنولوجيا، عنده خبراء في كل المجالات، بحيث لو عايز يشتغل في الصحة يبقى عنده خبراء في الصحة، عايز يعمل مستشفيات، عايز يعمل مستوصفات طبية، عايز يجيب أجهزة طبية، عايز يعمل الكلام ده، عنده الخبراء بتوعه في كل مجال من المجالات. إنما البنك الربوي ما فيهوش أي خبير في المجالات دي غير الخبراء الاقتصاديين أو المصرفيين اللي هم الجماعة بتوع المحاسبة وخلاص. ليه؟ لأنه هيحسب في الآخر نسبة الفايدة بسهولة، مش محتاج إنه يأتي بموظفين كثيرين، مش محتاج انه يطور، مش محتاج انه يدرب، مش محتاج انه يعمل اي حاجه، لان هي مساله ثابته مش محتاجه تدريب ولا محتاجه اي شيء. انما المصرف الاسلامي محتاج انه يجيب موظفين كتير، انه يدرب خبراء في شتى المجالات، وبالتالي تحدث تنميه في كل المجالات. خلينا بقى احنا هنتكلم، حاضر هنتكلم عن المسائل بتاعت الجبس دي، هنتكلم فيها برضه ان شاء الله. رقم 2 بنتكلم يا جماعه مبدئيا عن لو نفذ المصرف الاسلامي هذه الامور بدون قيود. وانا الان حالا دلوقتي هو جاي في الكلام لحضراتكم في نفس الصفحه اللي احنا فيها دي، هنلاقي مشكلات معينه برضو هنقولها تخلي ترد على حضراتكم او على بعض التساؤلات بتاعت حضراتكم. انما هو مش كل التساؤلات بنرد عليها في وقت واحد، يعني لان المساله مساله متدرجه او جزئيه، يعني كل التساؤلات دي هتيجي معانا في المذكره اللي مع حضراتكم في الاخر. يعني هو لو كان الربح قليل بس حلال عن الربح الكثير الحرام. اكيد طبعا مفيش شك. يعني رقم 2 في فوائد التمويل، تمويل المشروعات عن طريق المشاركه، هو ايداع العملاء اموالهم في عقد المشاركه بعيدا عن التعامل بالربا. يبقى من فائده التعامل بالمشاركه هو ان الشركاء الذين يبحثون عن طريق اخر غير الربا يتعاملون به طريق اسلامي، يضعون اموالهم عن طريق عقد المشاركه حتى يكونوا شركاء للبنك في مشروع معين من المشروعات التي يجريها. يبقى نقول دي فائده طبعا بتعود على العملاء، وهو ايداع العملاء أموالهم بعيدا عن الربا، أو نقدر نقول بعيدا عن الفائدة المعروفة في البنوك التقليدية. مش حاجة اسمها التقليدية، التقليدية اللي هي خلاف البنوك الإسلامية، اللي عايز يتعامل معاها فهو بيتعامل معاها عن طريق الفايدة، لأن هي ما عندهاش حل تاني إلا الفايدة، بخلاف البنوك الإسلامية اللي بيتعامل معاها عن طريق عقد المشاركة. يبقى مش شرط تكون تابعة للدولة، مش البنوك خاصة، مش البنوك الخاصة قبل كده، كلها اسمها بنوك تقليدية. يعني ايه تقليدية؟ يعني لا تتعامل الا بطريقة واحدة وتتعامل كذا. ده نقدر نقول عليه فايدة تمويل المشروعات او اثر تمويل المشروعات عن طريق المشاركة. طبعا حتى حضرتك لو انك بتشتغل في التجارة ولا حاجة، عشان مسألة ايداع العملاء اموالهم دي بعيدا عن الربا، لو انك بتشتغل في التجارة ومحتاج فلوس، لو رحت للبنك ربوي هيعمل معاك ايه؟ يعني هو البنك ربوي ملوش علاقة انت هتحط الفلوس دي في انهي مشروع، ولا هتعمل بيها مشروع ولا مش هتعمل بيها اصلا مشروع، هو بيديها لك بس مقابل الفائدة بالظبط. انما لو انت رحت طلبت كتاجر او كراجل ليك مشروع معين عامل للمشروع ده دراسة بالظبط كده، دراسة جدوى، وقدمتها للمصرف الاسلامي، المصرف الاسلامي ممكن يدخل معاك شريك. انت عايز 1,000,000 جنيه، انت معاك 1,000,000 وعايز 1,000,000 لان المشروع بتاعك كبير، فهو يقول لك انا هديك 1,000,000 جنيه بس كشريك ليك، يعني انا ليا نسبة الربح زي ما انت ليك نسبة الربح، اتفضل اشتغل بالمليون جنيه. طبعا بعد تأكده من دراسة الجدوى وتنزيل خبراءه ومراقبته ومتابعته للمشروع وغيره من الحاجات اللي هي يعني المفروض بتاعه. بيحصل في بعض البنوك الإسلامية. في بعض البنوك، انا هقول طبعا حضراتكم احنا بنزل حاجة اسمها ادوات التمويل الاسلامي. بمعنى ايه؟ انا عايز اقول لحضراتكم ان دي كل صيغ التمويل الاسلامي. صح؟ انما مش كل البنوك بتشتغل بكل الصيغ من اولها لاخرها، بعض البنوك بتشتغل بصيغه واحده، او يعني عشان نكون متفقين بيشتغل بثلاث صيغ مثلا، تفاوتا بين نسبه الصيغ التي تشتري تتعامل بها، بمعنى انها ممكن تشتغل في المرابحه بنسبه 80%، الكلام ده لسه جاي ان شاء الله، يعني ممكن تشتغل في عقد المرابحه بنسبه 80%، تشتغل في المضاربه بنسبه 5%، تشتغل في المشاركه بنسبه 15%، يعني في الاخر الغالب عليها بند ايه؟ بند واحد، في الاخر الغالب عليها بند واحد، يعني المهم انها اخذت بصيغه من صيغ التمويل الاسلامي، انما كل اللي احنا بندرسه مع بعضنا ده اسمه كل صيغ التمويل الاسلامي تقريبا يعني. لكن مش لازم كل بنك من البنوك يمسك كل الصيغ من اولها لاخرها، زي ما بقول لحضرتك الباب ده هيوديك للحلال والباب ده هيوديك للحلال، امشي بقى في الطريق اللي انت عايزاه، فهي نفس الطريقه يعني. طيب في بعد ما اتكلمنا عن اثر تمويل المشروعات عن طريق عقد المشاركه، نقدر نقول العوائق امام المصارف الإسلامية حول تنفيذ المشاركة. اللي هي دكتور هي مخصوصة عند مشكلات صيغ المشاركة؟ اللي هي مشكلات صيغ المشاركة، صيغة المشاركة. يعني مع ان بنقول البنك الإسلامي بيشتغل بالمشاركة، لكن لا شك انه قدامه عوائق. ايه هي العوائق اللي قدامه اللي تخليه احيانا ما ياخدش بعقد المشاركه بصوره كبيره؟ يعني ياخد معاها زي ما ضربت، ياخد فيها زي ما ضربت لحضراتكم مثال بنسبه 5%، بنسبه 3% من تعاملاته، يعني من تعاملاته. ايه العوائق اللي قدامه اللي تخليه ما ياخدش بالمشاركه دي الى حد كبير؟ اول حاجه ايه؟ انت في تمام. بعد حضرتك اللي كانت لا مفيش مشكله، واحد مش فارق من فوق ال 15 واحد ضعف الخبره العمليه امام ايه؟ او لدى المصارف الاسلاميه. ضعف الخبرة العملية لدى المصارف الإسلامية حول تنفيذ عقد المشاركة. الحقيقة احنا لما نبص للمصارف الإسلامية نجد ان الناس اللي شغالة فيها ناس، يعني هي ناس متدربة، يعني ايه؟ الخبرة غير كافية عندهم حول تنفيذ عقد المشاركة من الناحية الإسلامية. ليه؟ اللي بيحصل احيانا في البنوك الاسلاميه هي عايزه ناس تشتغل في المصارف، عايزه ناس تشتغل في البنوك. المفترض ان يكون في قاعده او ارض صلبه ترتكز حولها المصارف الاسلاميه، او ترتكز عليها المصارف الاسلاميه اما تيجي تجيب موظفين علشان ينفذوا المشروعات بتاعتها. ف فهو بيجيب لما يجي يجيب موظفين هيبحث عن مين؟ ما هو مفيش حد ناحية، مفيش موظفين عندهم خلفيات فقهية وفي نفس الوقت محاسبين، مفيش موظفين عندهم خلفيات إسلامية وفي نفس الوقت اقتصاديين، مفيش موظفين عندهم خلفية وفي نفس الوقت كذا، فبيضطر ان هو يقدم الناحية الأكاديمية اللي هي الشهادة بتاعت الشخص على الناحية الشرعية أحيانا. فلما يجي الموظف اللي عنده او مجلس الاداره اللي موجود اما يجي ينفذ البنود الاسلاميه احيانا يجد فيها صعوبه لانه مش عارفها او غير خبير بالتعامل في بعض اجزائها، فيأجل بند المشاركه يعني ما يشتغلش فيه كتير، يقدم بنك ثاني او يقدم عقد ثاني بالنسبه له يمثل سهوله تطبيقيه، زي ما اتكلمنا في الاول في عقد المرافقه وقلنا ان عقد المرافقه فعلا هو الغالب على المصارف الاسلاميه. ليه؟ لانه سهل بالنسبه لهم. دي حاجه. حاجه ثانيه اما نيجي نبص على الواقع نلاقي ان علشان اي بنك من البنوك ينفذ عقد المشاركه فعلا لازم يكون لديه خبراء في المجالات المختلفه. طيب مين البنك اللي هيكون لديه خبراء في المجالات المختلفه؟ فهو يقول انا عندي خبراء مثلا في مجال الاستثمار الصناعي، فده اللي انا اقدر اشتغل فيه، ممكن اشتغل بعقد المشاركه في مجال الاستثمار الصناعي، انما لا اقدر اشتغل بيها في المزارعه لاني ما عنديش ناس تلف على الاراضي وتتابع وتشوف وعندها خبره، ما اقدرش انفذها مثلا في مساله من مسائل ان النواحي الطبيه لاني ما عنديش اطباء شغالين عندي في البنك عشان يلفوا ويعملوا مشروعات ويتابعوا ويراقبوا ويلاحظوا. فيقول انا صحيح بفهم بحته واحده بس هي دي اللي انا اقدر اشتغل بيها بعقد المشاركه. فلذلك نجد ان عقد المشاركه ضعيف في المصارف الاسلاميه. ليه؟ لانه محتاج جهد كبير. وهكذا ديت لحضراتكم كل من بص على عقد محتاج لجهد كبير نلاقي المصارف الاسلاميه ما بتشتغلش فيه كتير لان ما عندهاش الخبراء الكافيين اللي يقدروا يطبقوا العقود الضخمه او العقود اللي فيها صعوبات وفيها رقابه وفيها مراحله والاشياء دي كلها. ده بالنسبه للمشكله الاولانيه من مشكلات عقد المضاربه. نعم تفضل. طب الحل بتاعي حاضر. طب حاضر هقول لحضرتك المشكلات علشان اقول لحضرتك الحل في كلمه واحده ما دمت عايز الحل. حاضر. في بعض البنوك الاسلاميه بيكون عندها خبراء من اهل الكلمه طبعا. هي الحاجه والاستاذ بيقولوا ان المفروض يبقى في لجنه شرعيه في المصارف. هو طبعا كل المصارف الاسلاميه فيها لجنه شرعيه، فيها لجنه رقابه شرعيه حقيقه. بس انا بسال حضراتكم سؤال، هو الفقيه ده يفهم في الزراعه من الناحيه العمليه؟ لا. يفهم في التجاره من الناحيه العمليه؟ الفقيه ده عامل زي القاضي كده اللي بيقعد على المنصه، بتجيله اوراق بيقول الاوراق ديت صح ومظبوطه او الاوراق ديت غلط، صح ولا ايه؟ انما حلو هو حكم على ان المشاركه مظبوطه 100%، تمام. الواقع بقى في التنفيذ المراقبه، هل في الواقع المصارف تثبت من المشاركه دي ولا ما تثبتش؟ ما هو المصرف مش هيشتغل لما يكسب. الواقع العملي الفقير ملوش علاقه بيه، المصرف النهارده عايز يكسب عشان يديك ربح وعشان هو ياخد ربح. طيب الحاجه دي حاجه عمليه بحته، فنيه بحته، في الواقع هي اللي تتعرف. انما الفقير قال لي عقد المشاركه بتاعك ده بناء على البنود دي صحيح، تعال نفذه بقى، الفقيه مش هينفذهولك. الفقيه قال لك ان ده صح، روح نفذه انت. فين الخبراء اللي هيشتغلوا معاك عشان تربح؟ مفيش. فاللجنه الشرعيه لجنه فنيه، يعني لجنه فنيه من ناحيه الفتوى بس كمان. نعم. طيب. من مشكلات عقد المشاركة أيضا القيود المفروضة على المصارف الإسلامية من قبل البنوك المركزية. القيود المفروضة على المصارف الإسلامية من قبل البنوك المركزية. أي بنك مركزي في دولة بتخضع عليه جميع البنوك اللي موجودة عنده. يعني ما ينفعش بنك من البنوك يقول أنا مش هخضع للبنك المركزي. وبالتالي البنك المركزي له لائحة في كل دولة من الدول. طبعا لائحة البنك المركزي بتختلف من دولة لدولة. فكل ما تكون القيود من البنك المركزي للدولة أكثر، يعني كل ما تكون الضغوط من البنك المركزي للدولة أكثر، كل ما بتكون المصارف الإسلامية يعني مش عايزين نقول غير ناجحة، يعني تكون أضعف. بالضبط كده، بتكون أضعف. وإن كانت بتنجح وبتحقق مشروعات اجتماعية لكن ما بتصيرش للناس، ما حدش يعرف عنها حاجة. ليه؟ لأنها في الحقيقة بالنسبة للواقع الكبير قليلة جدا. ليه؟ علشان الضغوط من البنك المركزي عليه. يعني إيه بقى الضغوط؟ أنا هقول لحضراتكم مثال. ضغط زي إيه؟ زي إيه اللي بيفرضه البنك المركزي؟ البنك المركزي يفرض على البنوك إنها ما تشتغلش بالمشاركة أصلا. البنك المركزي يفرض على البنوك إنها أما تيجي إنها تحط نسبة احتياطي عنده وليكن 30% من الإيداعات بتاعتها. وطبعا لما البنوك تحط نسبة أموال في البنك المركزي، البنك المركزي بيشتغل إزاي؟ هل هيشتغل هو بالعقود الإسلامية؟ ما بيشتغلش بالعقود الإسلامية. لكن هذا بالنسبة للبنك الإسلامي ضرورة، وإن كان قيد يفرضه البنك المركزي، يعني يقول له هات لي نسبة احتياطي كبيرة. معنى إنه يديله نسبة احتياطي كبيرة هيبقى عنده شوية بالكثير يقدر يوزعهم على كل أدوات التمويل الإسلامي. فبالتالي بيبقى فيه ضغوط من البنوك المركزية تحد من نمو البنوك الإسلامية وارتفاعها. لذلك لما بنيجي نناقش زي ما هنتكلم نشيط الله، لما بنيجي نناقش مشكلة البنوك الإسلامية بنقول إن كانت البنوك الإسلامية عندها مشكلات في داخلها فهي عندها مشكلات مفروضة عليها أيضا ومعذورة فيها، مش قادرة تعمل فيها حاجة، زي مسألة القيود اللي هي مفروضة عليها من قبل البنك المركزي. آخر حاجة من المشكلات أو العوائق بتاعة المشاركة عدم تفاهم المتعاملين مع المصارف الإسلامية لأساليب التمويل الإسلامي. عدم تفاهم المتعاملين مع المصارف الإسلامية لصيغ التمويل الإسلامي. يعني باختصار شديد احنا بنقول ان الموظفين نفسهم مش فاهمين صيغ التمويل الاسلامي لحد كبير، فما بالك بالعملاء. اما الناس اللي هي من بره ومن الخارج تيجي تتعامل مع البنك، كل اللي بيجي يتعامل مع البنك عايز يحط فلوس عشان يكسب. طيب تعالى نتكلم ندخل مع بعض صيغه مشاركه، تعالى ندخل مع بعض صيغه مضاربه، تعالى ندخل مع بعض صيغه مش عارف ايه، بحيث ان انا انمي فلوسي وانت تنمي فلوسك. فيقف مش عارف وخايف، هو مش فاهم صيغ التمويل وبنفس الوقت خايف من الموضوع ده، فيقول لك انا هحط انت عندك ايه اسهل حاجه، خد الفلوس دي انا عايز فيها الربح وخلاص، شغلها لي واديني فيها الربح. فعدم تفاهم العملاء لصيغ التمويل برضه بتقف عائق امام نمو برضه المشاريع الاسلاميه او المصارف الاسلاميه. ده بالنسبه لمشكلات. عبد حضرتك بتقول لي هنا ايه الحل؟ ايه الحل؟ صح؟ الحل هو تلاشي هذه الامور عن طريق التدريب، رقم واحد، التدريب للخبرات الكافيه لنمو المشروعات المختلفه. رقم اثنين، الوعي العام للجمهور بأدوات التمويل الإسلامي ومدى نموها في المجتمع. لو حصل الاثنين دول يبقى تنجح المشاريع الإسلامية، زائد إن البنك المركزي يرفع إيده عن المصارف الإسلامية. لو إن حصل تدريب للخبراء أو تدريب للموظفين وأخذ كوادر فعلا مهنية لها خلفية إسلامية، يبقى ما فيش شك المصرف الإسلامي هينجح. مع ايه؟ مع الوعي العام. والوعي العام ده مش ممكن يتم الا عن طريق الاعلام، مش ممكن يتم الا عن طريق الاعلام. فانا لذلك باكد لحضرتك ان دي مشكلات الاعلام، مش ممكن الاعلام بتاعنا يتكلم عن صيغ تمويل اسلامي. فدي مشكلات بتقف طبعا امام نمو المشاريع الاسلاميه. نعم حضرتك البنك الاستاذ بيسال سؤال بيقول هل مش ممكن البنك يفتح فرع اسلامي ويحل المشكلات دي؟ ما هو لو عايز يفتح فرع اسلامي كان ساب ايده عن المصارف الاسلاميه الموجوده كان قال لها اشتغلي. ده هو لو فعلا لو عايز ناحيه اسلاميه ما كانش يتعب نفسه ولا حاجه، يقول للمصارف الاسلاميه اشتغلوا احنا هنشيل عنكم القيود او الضغوط. انما طبعا البنك المركزي زي ما حضرتك تعلم والجميع يعلم انه محكوم بالسياسات العامه من الدوله ومن غير الدوله اللي هو ماشي بيها بنمط واحد في الان. فهو شايف انه لازم يغل ايدي كل ما هو اسلامي سواء المصارف الاسلاميه او غير المصارف الاسلاميه. احنا عندنا في البنوك مثلا اللي هي التقليديه حضرتك بتقرا مثلا فرع المعاملات الاسلاميه فرع المعاملات وهكذا. في البنوك التقليديه اما تيجي تبص على فرع المعاملات الاسلاميه هتلاقيه ملوش علاقه خالص بصيغ التمويل الاسلامي للاسف الشديد. يعني انا في نظري ان الفروع الاسلاميه دي ملهاش علاقه بالاسلام الربويه بس ما بيشتغلش بيها يعني ما بيعملش بيها حاجه. ماشي البنك الرضا هو المشهور في المجتمع ماشي حبيبي مفيش مشكله. نعم شاتر لما ذكرت ثلاثة واحد سنة من النسبة اللي بياخدها البنك المركزي دي مفروضة علينا. نعم لكن انا بجد هنا في تقصير في البنك الاسلامي في بنزين. نعم اذا هو المقصر يعني تعرف الخبرة حضرتك مش ممكن المصرف الاسلامي ينمو الا بازالة الثلاث بنود زي ما قلت لحضرتك في ثنايا كلامي واثار ان احنا مش ممكن نرفع التقصير عن البنك الاسلامي. لازم يدرب خبراءه، لازم يدخل بمخاطره اكثر في السوق، لازم لكن يبقى من هذه اللوازم انه لو فرضنا انه جهل الخبراء وجهل الخبرات وعمل الكلام ده وبقيت قوانين الدولة تغل يديه أمام المشاريع الإسلامية مش هيقدر يشتغل يضعف. فهو كل مشكلة من المشكلات دي أحيانا يكون المصرف الإسلامي شريك فيها وأحيانا يكون المصرف الإسلامي شريك فيها مفروض عليه. وعشان فعلا ينمو لازم الثلاثة دول يتحول عكسهم حقق عكسهم. بالنسبة اللي ياخدها البنك المركزي ما فيش البنك الإسلامي أي مقابل عليها؟ ده بيديله طبعا التعامل الربوي اللي هي الجزئية من البنك الإسلامي حط الدوس فيها عند البنك المركزي ياخد فيها فايدة. لكن انت ليك زي برضو ما اتكلمنا مع بعض كتير ليك العبرة بالغالب وليس للقليل النادر. ان احنا ماشيين في كل تعاملاتنا في الحياة على ان العبرة للغالب وليس للقليل النادر. انت رحت زي ما ضربت لك مثال قبل كده سوبر ماركت كبير فيه بيبيع سجاير زي ما بيبيع مئات والاف الحاجات الحلال، فانت بتاخد منه عادي بتشتري منه وممكن تتورط له كمان. ليه؟ لان العبره امانك للغالب وليس للقليل الناس، خاصه عندما يدخل الربا او يدخل الحرام. بلاش الربا، عندما يدخل الحرام في كل شيء. فانت لو ما تعاملتش معنى كده انك مش هتتعامل اي مشكله في الحياه خالص. قول لي من مصلحه البنك الاهلي بنوك الربويه ايه؟ مصلحه هي وشغاله؟ نعم مصلحه البنك الاهلي او البنك المركزي البنوك الربويه السياسيه هي اللي مصلحه وشغاله؟ طبعا من مصلحه البنك المركزي ان البنوك التقليديه هي اللي بتشتغل باللائحه بتاعته اللي هو حاططها او اللي غيره حاططها له من فوقه يعني. هتيجي الكلام ده كله بس انا مش هشرح الكتاب كله في محاضره. هيجي ان شاء الله. عناية ليك يا حبيبي. نيجي بعد كده يا جماعه الى صيغه جديده من صيغ التمويل الاسلامي وهي صيغه التمويل عن طريق عقد المضاربه. Gracias. الساعة 11 و7 دقايق. طيب خلاص نكتف ان شاء الله. في اي سؤال يا جماعة؟ يعني بقى بيصير بيديك